بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمال البر يا أرحم الراحمين. إذن كنا في حصة المساء مع موضوع مهم جدا، وهو دور العقيدة الصحيحة في المحافظة على قيمنا الاجتماعية. إذن لا يزال الكلام متواصل، ولكن لا بأس أن نذكر على السريع بما تقدم فيما سبق. إذن نبين أن العقيدة الصحيحة تؤدي إلى السلوك الصحيح، والمعتقد السيء الخاطئ الفاسد يؤدي إلى السلوك الخطأ. نقدم مجموعة من الأدلة تدل على هذا. مثلا ربي سبحانه وتعالى يبين أن الإيمان يؤدي إلى حب الخير للآخرين، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغ عن الله سبحانه وتعالى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك نشو مثال للعمل المعتقد الفاسد يؤدي إلى العمل الفاسد، لأن رب سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني إن حد الله لا يؤمن باليوم الآخر، إذن في الأخير سوف تظهر منه تصرفات سيئة، من بينها قهر اليتيم بحيث يهدم حقوقه، يتعدى على أمواله، يحرمه من حاجاته وغير ذلك من الأمور. وبعد ذلك قدمنا بعض النماذج التي تبين منهج الله سبحانه وتعالى في المحافظة على القيم الاجتماعية. من بين ذلك حسن تربية الأولاد، لأن من يقل حدي قدر ربي سبحانه وتعالى يسن أن سوء التعامل مع أولاده وعدم تربيتهم تربية الإسلامية يؤدي إلى النار. إذن وني أتي جدي فقصيدس أدعادي تجتيتي أدعاد وللترب بطروس إلا على ما فيه الخير وعلى ما فيه الخضوع لله سبحانه وتعالى. نواصل بعد أن قدمنا نماذج، نقدم نماذج أخرى وكلها تدل على منهج الله سبحانه وتعالى في ترسيخ القيم الاجتماعية وعلى المحافظة عليها، وأن العقيدة هو السبيل، الدعوة إلى الإيمان هو السبيل. أن في يعني مجموعة من النصوص من مروديس أن نلقى رب سبحانه وتعالى يربط بين القيم الاجتماعية والإيمان، خاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. شد قيمة اجتماعية التعفف من الزنا. إذن أنظر إلى القرآن الكريم النف ذلك الربط بين الإيمان والتعفف من الزنا. يقر رب سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. ما معنى يلقى أثامة؟ يعني يلقى عقوبة. ما هي هذه العقوبة؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن وليكفي رب سبحانه وتعالى أتي عقب ثم عقوبة مضاعفة ثم عقوبة مستمرة لا تنقطع. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن رب سبحانه وتعالى يذكر ثلاث جرائم تهمنا، الجريمة الثالثة وهي الزنا. هم رب سبحانه وتعالى يذكر أن عقوبة الزاني هي النار ويخلد فيها، بشكل أغني حذر من الزنا. إذن سغنس نصحضرت البال النغ أنه إجن حد يسقط في علاقة شرعية محرمة تؤدي إلى النار والعياذ بالله، إذن هذا سوف يردعه عن هذه المعصية. والعكس، رب سبحانه وتعالى يبين إجن حدنا أن يحفظ فرجه من الحرام يكون سبب لدخول الجنة، من شلينا رب سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن إجن حد يحفظ فرجه من الحرام، إذن رب سبحانه وتعالى أغنيني في النهاية، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رب سبحانه وتعالى يذكر مجموعة من الأعمال التي يتصف بها المؤمنون الذين يدخلون الجنة، يذكر من بينها حفظ الفرج. إذن لما لاحظت قضية قيمة اجتماعية وهي المحافظة على الفرج، أتربط رب سبحانه وتعالى ب مسألة إيمانية وهي الدخول إلى الجنة. رب سبحانه وتعالى ليترغبنا في المحافظة على الفرج بشكل أقضى أن ندخل في الجنة. إذن ومن لابن آدم يسحب دارد البلس أن الجنة تكون مثواه إذا حافظ على فرجه، إذن هذا سوف يدعوه إلى الالتزام وإلى الاستجابة. قيمة اجتماعية أخرى وهي عدم التعامل بالربا. رب سبحانه وتعالى إننا في القرآن الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أديتشر يوم القيامة عندما يبعث أديتشر التطا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن رب سبحانه وتعالى يذكر جزاء الذي يتعامل بالربا هو النار والعياذ بالله، بشكل يردعنا من هذه المعصية وحتى نبتعد عنها فيكون سلوكنا رشيدا. قيمة اجتماعية أخرى وهي القول السديد. إذن أول أوحدي أول إلا يوافق عليه الشرع، كل ما هو كلام يوافقه الشرع يكون قولا سديدا، سواء دعزم نكتلية القرآن نغدق نعزم نقل حادثي لن صحيح أنه تأمر بالمعروف أنه تنهى عن المنكر أنه تقدم نصيحة أنه تسود إقنوي والد وحدي حتى تدخل الإنشراح والسرور إلى قلب أخيك المسلم أنه تصبح مثلا في الولدي أنه تسلمت في قنحد، كل كلام يوافق عليه الشرع فهو قول سديد. وعكسه الكلام إلا حرام، يعني تتحدث في غيبة الناس أنه تبصد مدن سيوالا أنه تمشي بالنميمة بين الناس، إذن هذا كلام حرام كلام خطير. إذن بشك نحيي الكلام الطيب في المجتمع لابد إلا أن ذكر مدا أن تقدين رب سبحانه وتعالى تجب نادم أدي عادي تعسائلس من شلينا رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن تقدين رب سبحانه وتعالى التاوي إلى القول السديد، إذن حتى نطهر مجتمعنا من نشر الإشاعات ومن الغيبة ومن النميمة، إذا انتحضرت البال النغ تقدين رب سبحانه وتعالى أن عظمت رب سبحانه وتعالى أولون النغ بشك نرتدع عن الكلام السيء. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أيها الإنسان أبدت تلاحظ ديل ستشي في غشفوس، يعني مباشرة السن أنه إلى غشق الخلل في الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يربط دانجر سن بالسيون، الإيمان بالله واليوم الآخر والقول الخير، الإيمان بالله واليوم الآخر والقول بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذن النتيجة سوف تقول الخير أو تصمت ولا تقول الكلام السيء. كذلك رب سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون يقن حدينا نسترشس نسترشس في تمسيني مسلمان أن ينشر الأخبار الكاذبة إذن أدي السن لاس خلل في الإيمان كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إذا لاحظت الكلام الطيب أقضى يشجعك على البر على الأعمال الطيبة ثم هذا العمل الطيب يؤدي بك إلى الجنة إذن المعنى العمل يعني في النتيجة الصدق يؤدي إلى الجنة والصدق من الكلام السديد من القول السديد وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور إذن المارد العكس يقول حدينا نسرشوس تسرشاسو أتعاد شجعت أتعاد التج الحرم أهامي لخطر لي تشلا أنه أدي جيقن شراء إلا نولي به مدى به مدن وتسنن غفس ثم أبت يتطر إلى أن يستر نفسه إذن يلجأ إلى الكذب سمنين فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة إذن أيها الإنسان حتى تطهر لسانك من الكذب وتعوده الصدق سحضرت البالج أبت تسرشوس أتكون من أهل النار أبت تقول الصدق تكون من أهل الجنة قيمة أخرى عدم التعدي على الميراث يعني أن رزم التطاون في المجتمع أن فيه تركات يقعدس فوق وبريد يقعدس عدم إعطاء كل ذي حق حقه في الميراث يلوسي يلي تركته مني يليك تركته ثم مات قبل أن ينال حقه إذن رب سبحانه وتعالى إلا يذكران غلماصير نجن حدنا يحافظ على الميراث نجن حد إلا يتعدى الحدود في الميراث بشكل أدي حرش جنغ الالتزام أدي حرش جنغ المحافظة على حقوق الآخرين في الميراث ينغ تلك حدود الله بعد أن ذكر الأنصبة يذكرنا كل جنحد من شدياوي وغنوي ولنولتيوي ينغ تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله عفوا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تغداول في قسمة التاركة إذن شل جزاءك الجنة وذلك الفوز العظيم والعكس ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يعني نثير سؤالا إذن حد الله يتت الحقوق للورثة هل وند إذن حد الله ليس حضار البلس هذا الوعيد إذن حد يحضر هذا الوعيد هل بعد ذلك سوف يتعدى على حقوق الآخرين في الميراث أبدا إذن رب سبحانه وتعالى لا يذكر هذا الوعيد لخطر لي السن أبدا نؤمن بهذا الوعيد هذا الإيمان أغني ربا أغني لا نتعدى على حقوق الآخرين في الميراث وغير ذلك قيمة أخرى وهي صلة الرحم رب سبحانه وتعالى إنه ينق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إذن يخسر رب سبحانه وتعالى أن يحفزنا على صلة أرحامنا وصلة الرحم المعنى الأقارب التحسن غرسن كل ما هو معروف لقنش رائلا دا وحدي أن تحسن به إلى أقاربك الكأدية فديس الكلام طيب الزيارة أدية فديس التعاون كذلك مشاركة في الأفراح ومشاركة في أطراحه وغير ذلك من الأمور كلها تدخل في صلة الرحم وقبل كل ذلك وقبل كل هذه الأمور وهي ألا تختصم معه وتمن غير معه يعني بتى يجن حد يتسمى يتمنغم على أقاربس ونيتسمى تسانا تامز وارت من صلة الرحم زغوت وتيلي لابد يعني صلة الرحم هي درجات ولكن يعني أقل درجة أن تصلهم بالسلام أن تصلهم بالكلام ولو بالسلام المعنس وتمنغ المعاسن وتقطع أبتت قطعة معنس لني تليد تدفت في قطيعة الرحم. إذن رب سبحانه وتعالى يغسل لا يثير فينا هذا الخلق الطيب هذا الخلق الجميل جدا. إننا واتقوا الله الذي تساءلون به لم بعد ذكر الأرحام يعني بشكل أغنبي أنه بشك نوص أن نواصل الرحم النق أول شيء لابد أسنقد يا رب سبحانه وتعالى يعني المعنى سنجل وقاية بيننا وبين النار. إذن ومن بين الوقاية ومن بين الوقاية أن نصل أرحمنا. ثم إن كمل فكرنا ربنا إن الله كان عليكم رقيبا يعني كذلك يقن القضية برقابة الله سبحانه وتعالى يعني ربي إلا يود الخبر بتت للتجم بقن حد لان يقطع رحمه ولا صدي السكر رب سبحانه وتعالى ربي ليس نغفس إلا مطلع عليه. كذلك قيمة اجتماعية أخرى وهي التعاون. يخسر رب سبحانه وتعالى من المجتمع المسلم أن يكون مجتمع متعاون متكاتف بشكل لا الحقوق لا تضيع سغادي عاد كل أفراد المجتمع يعملون من شيء لا يصور الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كركاب سفينة كل حد يقوم بدوره. إذا لختني ولتقيم جنحد ولتيو الحقوق يعني حينئذ سوف تتوزع الأعمال سوف نجد يعني مختلف الوظائف ومختلف الأعمال في المجتمع يعني في مجال الطب في مجال الزراعة في مجال الاقتصاد في كل المجالات فيه مجموعة من الوظائف مجموعة من الأعمال ولكن الفرد الواحد لا يستطيع أن يقوم بها بمفرده ويمكن حد دقا يقوم بهذه الأعمال كلها. ولكن سغادي عاد شاع عند المجتمع الواحد روح المسؤولية والتعاون. إذن كل حد يقوم بوظيفة بمهمة أقضى أن في حد يتعاون حد. إذن في الأخير كل يقوم بواجبه وكل ينال حقه. رب سبحانه وتعالى إننا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن رب سبحانه وتعالى يذكر سني بالسيون يعني إما أن نكون متعاونين على الخير وعلى التقوى أبتا لم نشتغل في هذا الموضوع في هذا المجال نخصن ونغس أن في من نتعاون على الإثم والعدوان. رب سبحانه وتعالى إننا نغرت البلوم أبتا لا تقومون بالتعاون في الخير وتتعاونون في الشر إذن السنت باللي العقاب النربي لا يعر إن الله شديد العقاب. إذن سغد عاد نسحضر هذا الوعيد بين أيدينا أن السن هذا الوعيد ينتظر من يتعاون على الإثم والعدوان. إذن هذا سوف يردعنا عن هذا الفعل ويقوم سلوكنا. كذلك أمر مهم جدا وهي قيمة اجتماعية وهي الوحدة الإسلامية. رب سبحانه وتعالى يقسم سلما إلى أتكون خصن بعضهم أتكون كرجل واحد من شلين. رب سبحانه وتعالى في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني رب سبحانه وتعالى يقسم من المجتمع المسلم إلا أن يكون كأنه بنيان مرصوص لقن البنيان لأنه متراص لأنه مترابط لأنه متماسك يستطيع أن يواجه الأعاصير ويواجه الأزمات ويتحدى السنين ويتحدى الأزمن. هامي لخطر فيه اجتماع عدة قوة عادي تسمى يمتني قوة. كذلك المجتمع المسلم سغادي عاد أموني على هذه الهيئة حتى ولو تكالب عليه الأهداء للأعداء وستنجم عاد ديما يتسمى ديك المجتمع إلا نقوى يتنجم إلا أديك فالهمس يتنجم إلى أدي شمر الأعمال التي هي منوطة عليه. رب سبحانه وتعالى إننا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. إذا لاحظت داني رب سبحانه وتعالى يسجد نقص فوت يعني الصحابة نشأت بينهم فتنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رب سبحانه وتعالى ينداني وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني قريبة تضمت فوت، ولكن رب سبحانه وتعالى أنقذكم منها بماذا؟ بالإسلام، بعودتكم إلى الإسلام، بتذكيركم بالعودة إلى الإسلام. إذن فأنقذتم، يعني توانقذم استفوت بهذا. يعني رب سبحانه وتعالى قرانا أبت أيها المسلمون وتدويل من بعضكم، إذن سنت جهنم لا تسجوم والعياذ بالله. يعني كل جنح دينا يسعى في نشر الفتنة بين المسلمين، يفرق بين المسلمين، كذلك كل جنح دينا يصر على مبدئه على موقفه ولغسي الله أدي السرس إيمانس يلحق أدي السرس إيمانس يوسي مسلم أدي سن أنه إلا في طريق النار أبت أريتوب يا رب سبحانه وتعالى. إذن النار والعياذ بالله لا تنتظره، وهذا شيء مخيف وهذا شيء خطير جدا. قيمة أخيرة نختم بها، قيمة اجتماعية، وهي عدم التعدي على أموال الآخرين، نغنيني عدم السرقة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشكغني رب على هذا السلوك، على هذا السلوك ينغ القليل من أموال الناس يورث النار. يعني جلبال شيئها المسلم سغتبيد مقدار شيء قليل جدا، وجاء في الحديث أنه ذرة من تراب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجفوس يقر على الأرض فالتسقط به بعض الأتربة بالسينجدي ناس، هذا حد القليل لندوني. يعني وني شريوة بالزن تبيت سيتلي نيوتشي مسلم السن أنه اللي تعرضت نفسك للنار والعياذ بالله. يعني وني دي قشلن بسي هبت دي قشلن يغلب ونياسي وصدوري. إذن كيف تسمح لنفسك أيها الإنسان أن تتجرأ وأن تأخذ أموال غيرك وأنت تعلم أن هذا يؤدي إلى النار؟ إذن أبت يعني تأخذ ولا تتورع من أخذ أموال الناس بالباطل السن أنه إلا غشق الخلل في إيمانك، لابد أن تراجع إيمانك. إذن خلاصة القول بشكل نحافظ على القيم الاجتماعية في المجتمع، إذن نحتاج أن نربطها بالإيمان، نحتاج أن نربطها بالإيمان، وهذا هو منهج الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان يطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. سوى مني الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم في مكة المكرمة 13 عام يدعو إلى العقيدة بشكل يدعو الناس بعد ذلك إلى العبادات وإلى المعاملات. إذن المطلوب أن نرسخ العقيدة الصحيحة في القلوب، هذا هو المفتاح، إلا به نحافظ على القيم الاجتماعية. وهذا العمل خطي دق العمل إلا آني، وإنما دق العمل إلا المصامر، دق العمل إلا يأخذ وقتا طويلا. نغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقيم 13 عام في مكة المكرمة يدعو إلى هذه العقيدة، هذه العقيدة الصحيحة دانينا نخصنا، يعني فيه تصورات خاطئة في الاعتقاد، فلذلك نحتاج إلى أن نحييها، إلى أن ننشرها، إلى أن نبدع في عرضها على مستوى المدارس، على مستوى المساجد، على مستوى الأسر، على مستوى العشائر، على مستوى المجتمع كله. فهذه العقيدة خطي تسمى حد دون حد، وإنما دقنش إلى عام لجميع أفراد المجتمع بشكل لا في الأخير تنتج السلوك السوي، تبدأ من الأسرة. يعني حتى الأسرة لابد إلا أن عاد نتربى طروانا إلى أدخسنا رب سبحانه وتعالى، إلى أدخسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أسن السلوغ العقيدة أنه كل العمل قام به بتي لا مكلف، يعني يبلغي لا أتي حسب رب سبحانه وتعالى غفص، أبت الخير يكافئه بالجنة، أبت لا قدر الله أدعى تفوت بشكل لا أدعى ديما يسحط دارة البلس، هذا المصير. وهذا الاستحضار يردعه عن المعصية ويرغبه في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من جهود متكاثفة، لابد من تنسيق الجهود في هذا الإطار. أما أن عاد ندعو إلى ترغب مدن الخير بعيدا عن